يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. ما هو الظن؟ هو الخاطر يخطر بالبال عن أي شيء. نقوم نقول هو ظن حسن ولا ظن سيء؟ المنهي عنه الظن السيء اللي هترتب عليه عقوبة، ترتب عليه بغض، ترتب عليه كرب. إنما الظن الحسن ما فيش أبدا أي مانع. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعامل صحابته بأنه ما يجعلش فيهم حتى ظن يخطر بسوء. رسول الله كان معتكفا ثم جاء الصفية لتطلب منه شيئا وهي طبعا محتجبة. خرج أبو بكر وعمر فرأى النبي واقف ويمين وهي واحدة، قاموا رجعوا، قال يعني مش عايزين ايه النبي يشوفهم هم شافوه. قال على رسلكما، اقف انت وهو، انها صفية. الله بيقول لهم انها صفية ليه؟ عشان ما يجيش فيهم ظن سيء. قالوا عليك يا رسول الله الظن؟ قال ان الشيطان لا يجري من ابن ادم مجرى الدم. فحسم المسألة عشان ما يبقاش فيه ايه، ما يبقاش فيه ظن خالص، عشان المسألة تبقى ايه، تبقى صفية. اذا الظن نوعين، ولذلك هناك ظن السوء، انما فيه ظن ايه، وهناك في حديث الافك لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين. لما شافوا اللي هو صفوان بن معطل جايب عائشه بعد، لانها تخلفت في الركب، كانت في قضاء حاجتها حينما هم الركب بالمسير في غزوه بني المصطلق. فلما طلعت لقت الركب يمشي، وقالت علتي ذلك وكان النساء خفافا لم يثقل، يعني لما شالوا الرحل بتاعها كده على الجمل ما حسوش بان ما فيش حد. ففي واحد بيبقى يدور في مكان الاستراحات ومكان المبيت عشان يشوف حد نسي حاجه، حد اخر يعني معقب، يمشي بقى في المكان كله يشوف حد نسي حاجه حد. فوجد مين؟ عائشة والركب ثابت خلاص. فأدار له ظهرها، ولما أدار ظهرها همت تدخل في الهودج، وبعدين شال الهودج وحطه ومشوا من العدو. لما الناس سقفوا صفوان جايب عائشة قال ده كانت مختلي بيه. فلو أن فيه ظن حسن كان يقولك موضة الراوي اللي بيعقب على اللي بيشوف مين اللي اتاخر ومين اللي مش عارف ايه. انما لازم فيه ناس اشاعوا هذه الايه، اشاعوا هذه الايه. لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين. اذا ففيه ظن ايه، والظن الحسن هو ان تحتاط من الشيء وان لم انت ما تعملوش اثر سيء. يعني هو قال لك إيه؟ انا اظن ان الطريق ده فيه ناس متربصين بيك وعايزين يعملوا فيك مثلا حاجه، ده ظن بقى. يوم يعمل ترتيبه انه يحتاط شويه، ولما عمل احتاط بعد ذلك يقول اللي جه قال له كده يبقى ظنه ايه، بده ينجيني ما بدوش يعطبني، ما بدوش يعمل لي انا ايه مقلب او الى اخره. يبقى ظن الخير دائما ما دام لا يترتب عليه حكم، انما ان كنت عايز ترتب حكم لازم تتاكد بقى وتعرف المساله على حقيقتها. يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. شوف الاحتياط الادائي في القران، مش اجتنبوا الظن كله، لا اجتنبوا كثير من الظن، انما بعضه معلوم. ان بعض الظن اسم، يبقى مش كله اسم. ولا تجسسوا. تجسسوا يعني ايه؟ التجسس هو تتبع عورات الناس. والحق سبحانه وتعالى بيبقى له الصفات بتاعته فيها لها مقابل، يقول لك ايه، معز مذل، محي مميت، قابض باسط. كل صفات الافعال في الغير لها مقابل، محي لغيره، مميت لغيره. انما هل حي لها مقابل؟ ما يقولش ميت. يبقى الصفه اللي لها مقابل تبقى صفه في الغير، يحيي غيره ويميت غيره، انما حي في ذاته ما يجيش لها ايه ما يجيش لها الايه المقابل. فلما ربنا من اسمه الستار هل له اسم الفضاح؟ لا. ولذلك يقول الحق ابغض العاصي ولكني اكره من يتتبعه. ليه؟ قال لك لان التتبع يشيع الفاحشه ويكفي المستتر بالمعصيه ان لا يزال عنده حياء ايماني بانه مستخبي وبيعملها. ولذلك قال الفقهاء لو ان واحد قعد في خص هو واهله، الخص انتوا عارفين بيبقى من عيدان كده وفيه فراغ، لو ان واحد شاف واحد بيبص من الخص عليه وبعد ذلك جاب عصا وكده فخت عينيه ما يدفعش حاجه، بان دك اللي اعتدى بانه ايه تجسس. الله ليه؟ لان الله يريد ان لا تشيع الفاحشه، لان ما تشيع الفاحشه اقول لك هات لي ماله ما فلان عملها ما فلان مش عارف والتل... انما ما يلاقيش حد يبقى هو اللي هيبدا. لا اذا ولا تجسسوا. ودي حصلت لسيدنا عمر. سيدنا عمر كان ايه يعمل عسس، عسس بالليل يعني ايه يمشي في الليل يشوف الرعيه ايه شكلها. فبلغه ان ابا محجن الثقفي يشرب خمرا في بيته هو واصحابه، فتصور عليه الباب فلقاه قاعد وياه الراجل ولا عنده لا خمر ولا اي حاجه. قال له يا عمر لقد ظننت اني كذا، فانت بدك تصنع حاجه لكن فاتك اشياء في الدين. اولا لم تاتي البيوت من ابوابها، ثانيا دخلت بلا اذن ولا استئذان، يبقى انت عملت ايه حاجتين اثنين. فاللي وياه قال له صدق يا عمر، فراح سايبه كانه ايه كانه ماشي. يبقى معنى التجسس ان تتبع عورات الايه عورات، يقول لك يجب حسبه من حياء الايمان انه ستر بلاءه، لان النبي قال اذا بليتم بشيء من المعاصي يعني فايه استتروا. يعني واحد مثلا ما بيقدرش يصوم ما يجيش كده في الشارع وايه ليه؟ لان الشبان اللي يشوفوه هم لسه بيربوا خميره دينيه في نفسهم، يشوفوا ده راجل يا اخوه بيفطر يقول لك ايه ما ده شو انا شفت فلان بيفطر. انما لما يدرى بها يبقى ما فيش اسوه، ما يحصلش ايه اسوه. يبقى معنى ذلك ان قضايا الدين ما يبقاش لها خدش من اي ايه من اي نحو. ولا تجسس في تجسس وفي تحسس. القرآن ايه يا بني اذهبوا ايه فتحسسوا من يوسف واخيه. يوسف واخوه مش عارفين هم فين. قال يا اولاد كده انتوا كده يعني زي ما تقولوا طب روح الشمشم كده على الله، زي المخبرين ما يمشوا يشمشموا على بعض القضايا كده وبتاع. يبقى التحسس غير الايه، التجسس تطلبه عوره، انما التحسس تطلبه شيئا لا عوره فيه. انت بيطلبوا ابنهم يعقوب عايز يجيب ابنه فقال امشوا كده وشمشموا عليه يمكن يكون في حته ولا بتاع ولا اي. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. طب اي بعض واي بعض؟ اي بعض مغتاب واي بعض هو اللي هو اللي بيغتاب؟ مين اللي بتقع عليه الغيبه ومين اللي تقع منه الغيبه؟ ان تذكر اخاك بما يكره وهو غائب. فان ذكرته بما يكره ان كانت هي فيه صحيح فقد ايه بغته. بغته يعني ايه اظهرت الشيء اللي كان يجب انه يبقى ايه مختفي. وان لم تكن فيه فقد بهته اي افتريت عليه وكذبت. يبقى ما يصحش انك كنت ايه انك انت. عمر عمل ايه؟ عمر دخل كده وحصل كده. قال له لا انت حست تعمل حاجه، انما جبت مخالفتين اثنين، مخالفه بكذا ومخالفه بايه. ولا يغتب بعضكم ايه بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا. لان انت بتغتابه دي غايب عنك مع انه حي. شبهه الله سبحانه وتعالى بميت غاب عن الحياة، والميت اللي غاب عن الحياة رحت تأكل من لحمه. هو ميت ما يقدرش يدفع عن نفسه، وده غائب برضه ما يقدرش يدفع عن نفسه. فشبهها بشيء بشع عشان النفس. ولذلك حق سبحانه وتعالى سبب الحكاية دي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم له حادثة واقعية. الحادثة الواقعية دي أنه بعث الوليد ابن عقبة ابن معيط عشان يجب الزكاة من بني المصطلق. الوليد ابن عتبة ابن عقبة ابن معيط كانت له عليه دية في الجاهلية في بني المصطلق. فلما دخل عليهم كده لقى الرجال قاموا قال لكوا ده عايزين ايه؟ عايزين ياخدوا الايه التار بتاعهم مني. فرجع قال له ما اعجل بك؟ قال له امتنعوا عن اداء الزكاة. فرماهم بهذه الله. فتبين رسول الله الامر فوجد انه هو عمل كده عشان خاف منهم احسن ايه يقتلوه. ايحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه؟ يبقى بشع التشبيه. قال له انت لما تغتاب واحد غائب زي ما تكون جبت ايه لحم واحد ميت وقعدت تاكل فيه. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعت ايضا له مع الصحابة حادث. كان أسامة بن زيد القيم على مؤونة الطعام في بيت رسول الله، فأراد الرجلان أن يذهبا ليطعما عند رسول الله، فبعثوا سلمان الفارسي. فلما ذهب سلمان قال أسامة ليس عندنا طعام، فرجع سلمان وقال ذهبت إلى أسامة اللي هو خازن طعام رسول الله قال ما عندناش. فقالوا بخل أسامة، هم عنده بس إيه بخل. سلمان لما رجع إلى القوم اللي عايزين الطعام قالوا والله أنت أصلك وش شوق، والله أنت لو ذهبت إلى بئر سميح يعني فوار بالمية لغاض ماؤه. الله يبقى اغتبوا مين؟ اغتبوا ايه اسامة، واغتبوا مين كمان؟ واغتبوا سلمان. فلما اقبل الرجلان قالوا كذا وقالوا كذا، قال رسول الله اني اشم من افواهكم ريح اللحم النتن. قالوا والله يا رسول الله ما اكلنا لحما هذا. قال لقد اغتبتم اسامة واغتبتم سلمان، فقلتم عن اسامة بخل وقلتم عن سلمان انه وشه ايه وحش، ولو ذهب الى عين فوارة برضو هتغوض منها الماء. اذهبوا فتردوهم، لانك ان لم تتردى المغتاب فستكون عند الله اقبح من الزاني. نعم. ولا يغتب بعضكم بعضا، ايحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه؟ تشبيه يخليك تكره الحكايه دي. لما تيجي تغتاب واحد تقول اخي بقى انا هاكل لحم ميت، تقوم تنفر منه، تنفر منها بسبب التمثيل، تنفر منها بسبب. ولذلك الحسن البصري وابن سيرين لهم قصه في هذه المساله. اما ابن سيرين فجاله واحد قال له يا امام احل نفسي منك؟ قال له لماذا؟ قال لي لأنني اغتبتك. انت ماذا؟ قال ابن سيرين أنا لا أحل ما حرم الله، أنا لا أحل ما حرم الله. والحسن البصري عمل ايه؟ واحد برضه اغتاب فكان يحب الرطب، فجاء له طبق من الرطب في بواكيره، فلما دخل عليه الرطب قال خذ هذا واذهب إلى بيت فلان وقل له إن سيدي يبعث إليك هذا الرطب مع حبه له، لأنه بلغه أنك أهديت له حسناتك بالأمس. فدل على أن الذي يغتاب إنسان يدله حسنات إن كانت له حسنة، فإن لم تكن له حسنة يؤخذ من سيئات من اغتابه إلى إيه؟ يبقى ده تفضيع لمين؟ للغيبة. واتقوا الله إن الله تواب رحيم. حتى لم ييئس الذي زلت نفسه فاغتاب مرة، على الأقل ما يستمرئهاش ويقعد يغتاب الناس. يبقى بزيادة دي فلتت بقى وإيه؟ فقبل الله، يقبل الله التوبة. ليه؟ قال لك تشريع التوبة من الله رحمة بالعالمين وبصاحب الذنب. ليه؟ لأن لو كان أي واحد يعمل ذنب ما يفلوش توبة يوم يستشري بقى ويبقى فائد يقول لك وانا معاه خلاص انتهت المسألة. انما لما يعرف ان هو لو تاب ربنا يقبل عليهم يخزى على عرضه بقى وايه ويستأنفه عملا صالحا الحسنات يجيبنا السيئات.